الى الفجر احنا لا نداوم على تلك الحال بالقنوت، ولكن لا يمكن ان تأتي الى رجل عمره 60 سنة له 60 سنة يصلي او 50 سنة وتقول له وهو شافعي المذهب واعتاد على ان يقنت بالاسبوع نقنت مرتين، على اعتبار انه لاننا نثير فتنة اذا سكتنا عن ذلك يا شيخ. نعم يا أخي بارك الله فيك. كبير جدا يعني. ولكن أدلك على شيء. تفضل. بإمكانك أنك تطعم قنوتك بما يناسب حال المسلمين اليوم في كثير من البلاد. نعم. فتجعل قنوتك قنوت نازلة. جزاك الله خيرا. هذا مخرج. بارك الله فيكم. وفيكم إن شاء الله. والمخرج الآخر. بعد الركوع. هو بعد الركوع. نعم. نعم. والمخرج الآخر. انك كمان تتفقد بقية الصلوات. نعم. بشيء بمثل هذا القنوت. جزاك الله خيرا. وهوني ما بتعمل فتنة. بغير الوتر مثلا. هو عم نحكي. نواتر على الفروض. نعم. عم نحكي الصلوات الخامس بارك الله فيك. نعم. واضح؟ جزاك الله خيرا. وإياك ان شاء الله. الله خيرا. بالنسبة